الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الغيلة. عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك: والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. الحديث أخرجه مالك في الموطأ ومسلم. يقال: أغال الرجل وأغيل، والولد مغال ومغيل. قال معناه أنه يجامع امرأته وهي ترضع فيحصل حمل، فإما يقل اللبن أو لا تستمر الرضاعة، فالبعض يقول يفسد اللبن، وهذا ليس بصحيح ولا دليل عليه من الكتاب والسنة، فيزعمون أن ذلك يسبب ضعف الولد. قال الإمام: وقد روي عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، في سنده المهاجر ابن أبي مسلم الشامي مولى أسماء بنت يزيد، لم يوثقه غير ابن حبان، يعني في معنى المجهول، بالإضافة إلى مخالفة هذا للحديث الصحيح: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. إذن هو لم ينهى، والله أعلى وأعلم. معنى: لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس ويعثره عن فرسه، يعني يصرعه ويسقطه. يدعثره عن فرسه، يصرعه، يوقعه يعني ويسقطه. أراد بهذا أن المرضع إذا جومعت فحملت فسد لبنها، وينهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن. فإذا صار رجلا وركب الخيل فركضها، ربما أدركه ضعف الغيل فزل وسقط عن متونها، فكان ذلك كالقتل له، غير أنه سر لا يرى ولا يعرف، كما ذكرنا الذي في الصحيح أصح. ولهذا الترجيح هنا أظهر لعدم ثبوت الحديث، ولو ثبت هذا الحديث فهو محمول على التنزيه إن كان عنده سعة. النهي هنا ليس للتحريم، فيكون الجمع: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة نهي تحريم، فلم يفعل ذلك، وإنما الضرر المتحقق هو الذي ينهى عنه نهي التحريم، إذا ثبت حديث أسماء بنت يزيد. وهو لم يثبت والله أعلم، فما ثبت في الصحيح هو المقدم. فلا يكره وطئ المرضع ولا ضرر إذا حملت، وكثير من المرضعات لا يحملن أثناء الرضاعة، لكن بعضهن قد يحمل، فإذا حصل الحمل أمكن فطام الولد، خصوصا مع ضعف الأم. والظاهر والله أعلى وأعلم أن اللبن لا يضر في نفسه ولكن يقل، فتضطر إلى الفطام المبكر، فربما كان هذا ضعفا للولد. لكن إذا كان هناك بدائل معاصرة من أو قديمة من مرضعة أخرى، ومن ألبان يرضعها الطفل بطريقة أخرى، فلا حرج ولا ينهى عن وطء ومجامعة المرضع. وذكره هنا هذا الباب في وسط أبواب المعاشرة، الباب السابق كان العزل والإتيان في غير المأتة، فهذا قريب منه، يعني أن ذلك وإن قيل أنه مكروه أو يحتمل، لكن الراجح أنه ليس منهيا عنه. باب خيار العتق. قالت عائشة في بريرة إنها عتقت فخيرت في زوجها. عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أراجعتي؟ فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. هذا حديث صحيح رواه البخاري. أيضا قال الإمام: لا خلاف بين أهل العلم أن الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار بين المقام تحته وبين الخروج عن نكاحه، لأنه تشترط الكفاءة في الحرية بين الرجل والمرأة، فإذا كانت المرأة أعلى بالعتق صارت حرة، فصار لها الخيار إذا كان زوجها عبدا. وهناك من يقول ولو كان حرا، لأنها لم تكن تملك أمرها ولا اختيار لها حين زوجت، وإنما التي تستأمر هي الحرة بكرا كانت أو ثيبة. واختلفوا أصلا في زوج بريرة هل كان حرا أو عبدا، فهذا الحديث الصحيح الواضح في البخاري أنه كان عبدا وكان يحبها حبا شديدا ويسير وراءها في الطرقات راجيا أن يعني تقبل العودة إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام شفع فيه: لو راجعتيه، من أجل ما يرى من شدة وجده وحزنه وبكائه من أجل حبه لها، فالحب يعني يذل الإنسان، نسأل الله العافية. فلكن كانت تبغضه بغضا شديدا، فسبحان الله. ويعجب النبي عليه الصلاة والسلام ويعجب العباس من ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ليأمر بما لا يلزم شرعا، مع أنه الإمام، فقالت: تأمرني؟ لو كان أمرا لالتزمت، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، إنما أنا شافع. قال: إنما أشفع. فليس للإمام ولا للأب والأم بالأولى. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، ليس لهم أن يأمروا بالزواج أمر إيجاب وإلزام، ولا أن ينهوا عن الزواج إلا بسبب شرعي. فمن تجاوز هذا وألزم غيره من إمام أو خليفة أو عالم أو كبير أو أب أو أم أو شيخ أو غير ذلك، من تحته بأن يزوج أو يطلق بدون سبب شرعي، أعني بالسبب الشرعي مثلا أن تكون المرأة يعني تكفر العشير كامرأة إسماعيل الأولى، أمره أبوه أن يطلقها من أجل أنها كانت تشكو دائما، تقول: نحن بشر، نحن بسوء، ونحو ذلك. فأمره أن يغير عتبة بابه، وأمره أن يثبت التي بعدها لما كانت راضية بالقليل وشاكرة لنعمة ربها سبحانه وتعالى. ولما طلق عمر ابن عمر رضي الله عنه امرأته امتثالا لأمر عمر، لأنه لم يكن يحبها، وإنما عمر رضي الله عنه أعلم من أن يأمر ابنه إلا خوفا عليه من الفتنة، فكانت يعني تضره هذه الزوجة ضررا في دينه. لذلك قال الإمام أحمد: إذا كان أبوك مثل عمر فطلقها، لما سأله أحد المستفتين عن أمه أو أبوه يأمره بطلاق امرأته، فقال: إن كان أبوك مثل عمر فطلقها. فهذا الذي يرعى في ذلك أنه رجل يعرف متى يأمر ومتى لا يأمر، متى يشفع ومتى يتلطف ومتى يلزم. فإذا ألزم بغير إلزام لم يكن له ذلك. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لم تمتثل جريرة ليس أمره لكن شفاعته، لأنه لم يأمرها، فليس لأحد دون الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذه المنزلة. قال الإمام: حبها، هذا صحابي بس هو. طبعا من الرسول بيعجب من ذلك بس يعجب. سبحان الله، قلوب احمد ربنا ان عفاك. موجود في كل زمن هذه النوعية من الناس، وده مجتمع الصحابة رضي الله عنهم فيه عشان نعرف، وده فيها فوائد عجيبة القصة دي. ده قصة بريرة دي في مصنفات من اجل ايه؟ من اجل ما فيها من الفقه، وده باب اصلا من باب السياسة الشرعية. حديث بريرة ده يخش في السياسة الشرعية، ايه اللي للامام وايه اللي ملوش. هل للإمام أن يلزم الرعية بكل مباح ولا مستحب حتى؟ ملوش نلزمهم بالمستباح. هل يمنعهم من المباحات فتصبح محرمات؟ لا، ده ليس له ذلك. هو مثله الأب والأم، حاجات في التربية، حاجات في، فإحنا من ضمنها أمر العشق ده، ضرر العشق، وإن الإنسان يعجب من ذلك حتى يشفق عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك الأولى للمتحبين النكاح بلا شك. اللي عنده داء العشق ده زي كده، الرسول شفع في أن إيه؟ أن لولا أنها رفضت، شفع أن تراجعه لولا أنها رفضت. فلو قبلت لكان ذلك أهون. ولذلك في الحديث لم يرى للمتحبين مثل النكاح، حديث حسن. فأفضل حاجة اللي بيحبوا بعضهم ما يتجوزوا إذا أمكن ذلك. ها؟ قاصد؟ إذا كان فاسق لا يمنع، لكن هذا الأمر إنما نشأ حب عن علاقة شرعية. ولو كان على غير علاقة شرعية فعليهم أن يتوبوا ويتزوجوا. وده من يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول لم يرى المتحبين مثل النكاح، لأنه أمر معلوم أنه يمكن أن يقع حتى ولو كان أمرا غير شرعي في البداية، لكن يمكن أن يقع فيحصل نوع من التعلق المذموم. قال اختلفوا فيما إذا عتقت وزوجها حر، فذهب جماعة إلى أنه لا خيار لها، بناء على أن العلة كانت هنا أنها إنما خيرت لأنه كان عبدا. وهذا قول مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أن لها الخيار زي ما قلنا، لأنهم اعتبروا أن العلة أنها كانت لا تملك أمرها. ويقيس على ذلك ما إذا زوجت الصغيرة فيقول إذا بلغت وملكت أمرها خيرت. ذهب قوم إلى أن لها الخيار، وهو قول الشعبي والنخعي وحماد، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي، واحتجوا بما روي عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روى أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود، ورواه أيضا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود، طبعا إسناد صحيح، عن الأسود عن عائشة قال الأسود كان زوجها حرا. قال محمد بن إسماعيل قول الأسود منقطع، يعني يقصد موقوف على الأسود، لكن رواه عن الأسود عن عائشة. يقول وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح، يا ملهاش وجه إلا الترجيح، فترجيح الإمام البخاري أنه كان عبدا. وروى القاسم وعروة بن الزبير عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا، وروايتهما أولى من رواية الأسود إن ثبتت مسندة، لأن عائشة عمة القاسم وخالة عروة، فكان يدخلان عليها ويسمعان كلامها بلا حجاب، والأسود يسمع كلامها من وراء حجاب. ولئن تعارضت الرواية عن عائشة فحديث ابن عباس أنه كان عبدا لا معارض له فكان أولى. وروى عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن زوج بريرة كان عبدا. وروي عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوجين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. ففيه دليل على أنها إذا عتقت تحت حر لا خيار لها، إذ لو كان يثبت لها الخيار لم يكن للبداية بإتق الزوج معنى ولا فائدة. وكذلك لو عتق معا لا خيار لها، ولو عتقت قبله فلم تعلم بإتقها حتى عتق الزوج، ففي ثبوت الخيار قولان أظهرهما لا خيار لها، لأن الخيار ما هوش طلاق، حتى تختار نفسها فعند ذلك تطلق. فإذا لم يتم هذا الأمر لعدم علمها وأعتق زوجها فقد زال وقت الخيار وأصبحت تحت حر، فليس لها ذلك خيار الإتق على الفور بعد العلم بالإتق على أحد قولي الشافعي. فإن أخرت الفسخ مع الإمكان بطل حقها، إنها تعرف أن لها حق وتعرف أنها أعتقت، فإذا عتقت وعلمت حقها في الفسخ فأخرت ذهب حقها بطل الخيار. وذهب جماعة إلى أن لها الخيار ما لم يصبها الزوج، وهو قول ابن عمر وحفصة، ويروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة بريرة قال خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن قربك فلا خيار لك. وهذا من جهة الدليل أقرب، لهذا الأثر، وهو أثر حسنه جماعة من العلماء. قال الإمام: متى صح الحديث فالمصير إليه واجب، فقد قال الشافعي: كان لها الخيار ما لم يصبها بعد العتق، ولا أعلم في تأقيت الخيار شيئا يتبع إلا قول حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يمسها، وإذا اختارت فراقه فلا صداقة لها إن كان قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول فالمهر واجب. والله أعلم وأعلم. أصح القولين إن قربها وتركت نفسها استسلمت له بعد أن علمت بحقها في الخيار في الفسخ، فليس إذا قمسها فلا خيار لها. باب خيار العيب. أنا قلنا الأرجح والله أعلى وأعلم أنه كان عبدا، فالأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح، وأنها لا خيار لها إذا لم إذا كان حرا. ها ده الصغير هيقص على ده، لأن لم يعلم أن عائشة مثلا خيرت بعد أن بلغت. باب خيار العيب. عن سعيد بن سيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما رجل تزوج امرأة وبها دنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها. رجاله ثقات، رواه مالك في الموطأ، لكن من مراسيل سعيد، والأكثر على الاحتجاج بها. قال الإمام رحمه الله: اختلف أهل العلم في فسخ النكاح بالعيب، فقال بعضهم: لا يفسخ النكاح بالعيب إلا أن يكون الزوج مجبوبا، مجبوبا المقصوع الذكر لا ذكر له، أو عنينا لا ينتصب ذكره، لا يستطيع معاشرة النساء. قال: ولم ترض به المرأة يفرق بينهما بطلقة، وهو قول النخعي وأصحاب الرأي. وقال علي رضي الله عنه: إن كان بعد الدخول فهي امرأته، وإن كان قبله فرق بينهما. وقال بعضهم: يفسخ النكاح بسبع من العيوب: الجنون والجذام والبرص، فأي الزوجين وجد بصاحبه عيبا من هذه العيوب له فسخ النكاح، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وهو قول عمر بن الخطاب، وبه قال سعيد بن مسيب. وكذلك إذا وجدت المرأة زوجها مجبوبا أو عنينا، أو وجد الزوج امرأته رتقاء، رتقاء يعني مسدودة الفرج، أو قرناء، في قرن في فرجها، في قطعة لحم في الفرج تمنع على المجامعة الجماع، فيثبت به فسخ النكاح. قال: وهو قول الشافعي. نقل ابن القيم عن بعض الشافعية أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في البيع. قال: وأكثرهم لا يعرف هذا الوجه ولا مظنته ولا من قال به، ممن حكاه أبو عاصم العبداني في كتاب طبقات الشافعية. وقال: ولا وجه للقول بالاختصار على عيب أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساو لها، فالعمى والخرس والطرش، وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما، أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات، كلام ابن القيم. والسكوت عنها من أقبح التدليس والغش، وهو مناف للدين، والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة، فهو كالمشروط عرفا. والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه لا ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع. وما ألزم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مغرورا قط، ولا مغبونا بما غر وغبن به، ومن تدبر مقاصد الشرع وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة. لكن الذي يظهر أن العيوب التي نص عليها الصحابة هي العيوب التي تؤدي إلى منع الاستمتاع، وليس أي عيب، وإلا فالنفرة متفاوتة جدا بين الناس. ولو أن إنسانا نفر من امرأة مثلا لخشونة شعرها ولم يكن قد رآه قبل ذلك، وهناك من الناس من ينفر من ذلك، وهناك من ينفر مثلا من خشونة جلد، مثلا من كونها مثلا كبيرة الأنف أو صغيرة العين أو نحو ذلك مما قد لا يحسن النظر إليه قبل عند الخطبة أو ببعض العيوب الأخرى التي في الحقيقة ينفر منها النفة تحديد أمر النفرة بإطلاقها بين الناس، بأن من كان كل عيب منفر يترتب عليه فتح هذا الباب وادعاء الفسخ في كل نكاح لأمر لا يعجبه في امرأته. لكن ما دل يعني عليه كلام الصحابة رضي الله عنهم أنها العيوب التي تمنع المعاشرة الزوجية. لا ده احنا بنت لو لا ده هو الكلام ان هو اذا تزوجها فوجدها كذلك، ولو حصل هذا العيب بعد ذلك ايضا يثبت الحق بعد ذلك الله اعلم اذا عجز عن المعاشرة. لكن هناك امراض كثيرة مثلا يعني يقول لك دي مثلا طلع عندها مثلا بعض الناس يقول مثلا طلع عندها مثلا التهاب في الكلى، مثلا التهاب في عند التهاب روماتيزمي، حمى روماتيزمية جالها وهي صغيرة، يقول لك لا ده انتوا غشيتوني. لا هذا امر يعني ما من انسان الا ويمرض، فمثل هذه الامور لو فتحت على ما ذكره ابن القيم رحمه الله لكان امرا خطيرا. فالصحيح الاقتصار على ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. قال ثم ان كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها لأنها لم تتضرر بشيء سواء كان الفسخ من قبله أو من قبلها، وإن كان بعد الدخول فلها مهر مثلها، وإن حدث شيء من هذه العيوب بعد العقد فكذلك في ثبوت حق الفسخ سواء حدث قبل الدخول أو بعده إلا العنة فإن حدوثها بعد الدخول لا يثبت لها حق فسخ النكاح، إنه طالما عشرها دخل بها. وإذا فسخ بعيب حدث بعد الدخول فلها المسمى، وإن حدث قبله فمهر المثل. وكذلك إذا غر أحد الزوجين بأن شرط في العقد أنه حر أو نسيب فبان رقيقا أو أدنى نسبا مما شرط، يقول لا ده في شروط مشترطة بقى هيقولوا عند العقد على أن يكون الوضع كذا وكذا، إذا كان الشرط فنعم لأن هذا من أوجب ما توفى به الشروط. لكن فرق بين ما يدعى فيه النفرة وبينما يكون كما ذكرنا مانعا من العشرة أو مشترطا في أول العقد. يقول إذا غر أحد الزوجين بأن شرط في العقد أنه حر أو نسيب يعني له نسب يعني فبان رقيقا أو أدنى نسبا مما شرط يثبت للآخر فسخ النكاح عند الشافعي، ولها مهر المثل إن كان بعد الدخول. ثم إن كان العيب بالمرأة أو الغرور من قبل وليها فهل يرجع الزوج بما غرم من المهر على وليها؟ فيه قولان أصحهما لا يرجع، لأنه غرب بمقابلة منفعة استوفاها، والثاني يرجع وهو قول عمر هو المنقول عن سيسيب قال فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها لأنه هو الذي غره، إن كانت هي التي غرته يرجع بالمهر عليها وهذا الصحيح. قال مالك على حديث عمر إنما يكون لزوجها الغرم على وليها إذا كان وليها الذي أنكحها إياه أو أخاها أو ما إذا كان وليها الذي أنكحها أباها أو أخاها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها، فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى قريب ممن لا يرى أو ممن لا يرى أنه يعلم ذلك منها فليس عليه غرم، وترد المرأة ما أخذت من صداق نفسها ويترك لها ما استحلها به إذا مسها هي التي يعني غرت فهي التي تتحمل. قال ثم إن كان الغرور من قبل المرأة بالحرية فالأولاد أحرار وعلى الزوج قيمتهم باعتبار يوم السقوط يوم الولادة، إن هو تزوجها لأنها حرة فبنت أمه يبقى أولاده هو مش متجوز إن أولاده يبقوا إيه عبيد، فلذلك يكونون أحرارا بس سيد الأماء مالك هؤلاء الأطفال لو كان يعلم له على الزوج القيمة ويرجع هو على الغار، مين اللي غر بيها هو الذي يتحمل في النهاية ثم يرجع بها على الغار على عند أكثر أهل العلم. وقال الحكم فكاك الولد على أبيهم يجعلهم عبيدا ويلزم الأب أن يعتقهم أن يعني يسعى في عتقهم. الصحيح الأول أن أولاده أحرار للشبهة، وله للسيد على أبيهم قيمتهم يوم السقوط، وعلى الذي غره أن يدفع له ويغرم هذه القيمة. قال: وخيار العيب على الفور بعد العلم إلا العنة. العيوب المرء الجنون والجذام والبرص بمجرد العلم بالعيب. يقول: إلا العنة، فإنه يضرب لها أجل سنة من يوم مرافعته إلى السلطان، لاحتمال أنه عجز لعارض يزول بمرور فصول السنة عليه، ولأجل أن الصحابة قدروا ذلك. ثم إن لم يزل فالفسخ بعد السنة على الفور. روى سعيد بن سيب عن عمر أنه أجل 20 سنة، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. قال عن سعيد بن سيب: قال عمر، قال: قضى عمر بن الخطاب في العنين أن يؤجل سنة. قال معمر: وبلغني أنه يؤجل سنة من يوم ترفع أمرها. ورجاله ثقات كما ذكرنا من مراسيل سعيد. وفي الباب عن علي وابن مسعود عند ابن أبي شيبة عبد الرزاق في مصنفيهما. الأمراض النفسية الشديدة مثل الجنون، والأمراض النفسية الخفيفة قابلة للعلاج هي من الأمراض غير منفرة. العقم على الصحيح ليس مانعا من العشرة. ومن العلماء من يرى أن العقم مانع من العيوب التي يفسخ بها، والصحيح أنه لا يفسخ، لأن المبنى على أمر المعاشرة بين الزوجين، فهذا لا يمنع لا من الرجل ولا من المرأة. يمكن أن يعاشرها معاشرة تامة وهو لا ينجب أو هي لا تنجب. ولو كان أمر العقم ليس من العيوب التي تمنع العشرة. ها؟ هي عايزة الإنجاب تختلع، هي تلع زوجها عقيم تختلع، هو عايز يطلقها يطلقها ودي حقه. مسألة العنة، لأن فعلا مسألة تكرر هذا الأمر لعارض يعني أمر مشهور، عارض نفسي أو عارض عضوي أو عارض من السحر أو غير ذلك، وارد أن يقع في ذلك. تم التأجيل هذه المدة لأنه بعد هذه المدة يتأكد أنه عنين. قال سعيد بن سيب: يضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما. وإذا أعسر الزوج بنفقة امرأته هل يثبت لها الخروج من النكاح؟ اختلف فيه أهل العلم. ذهب جماعة إلى أن لها الخروج عن النكاح، أعسر عن النفقة، ليس عنده ما ينفق عليها، من حقها لعدم النفقة أن ترفع، أن تطلب الطلاق. قول عمر وعلي وأبي هريرة. وبه قال سعيد بن سيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما. قال أبو الزناد: فقلت سنة، فقال سعيد: سنة. قال الشافعي: والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلادنا. قال: وقال الحسن والشعبي: ينفق عليها أو يطلقها. وذهب جماعة إلى أنه لا يثبت به الخروج عن النكاح، وهو قول الزهري وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. وقالوا: كم من الناس يفتقر فبمجرد ذلك ترفع المرأة عمرها. لم يقع ذلك لأجل صلاح النساء، يقول له ما حصلش الكلام ده، ما حصلش لأن النساء لم يرفعن عمرهن للقاضي. يقول: وكذلك الخلاف في الإعسار بالصداق، غير أن في الإعسار بالنفقة إذا رضيت به المرأة ثم بدا لها فلها الخروج، على قول من يثبت به الخروج عن النكاح. وفي الإعسار بالصداق سقط حقها من الخروج عن النكاح إذا رضيت مرة، يعني إذا رضيت مرة فأسقطت حقها في أمر الصداق، ليس لها أن تطالبه مرة ثانية إنه سقط. أما إذا أعسرت بالنفقة فهو يتكرر ويتجدد لها. والله أعلم. قل هذا وأستغفر. هذه خروف زمان الحمد. هي هي اصلا بس هرمونات تانية. ماشي مش فيتامينات ولا حاجه، هرمون برولاكتين ده اصلا الهرمون ده لما بيرتفع بيمنع ايه حضور الحمل. يجوز مع اذا كان بنيه كثره اللبن، ولا يجوز بنيه عدم الحمل. يكره يكره العزل عن المرضع. العزل خشية الفقر هذا سوء ظن بالله عز وجل، لا يجوز عليك الصلاة والسلام. قول بعض أهل العلم أن فرض الكفاية تعين بتعيين الإمام، هل هذا صحيح كجهاد الطلب؟ نعم. هل لا يلزم أمر الإمام إلا بما هو لازم شرعا؟ نعم، لكن هو من إما لازم شرعا إما بنفسه أو لغيره، واجب بنفسه أو واجب لغيره. كما لو أمره مثلا أن يعطي الناس درسا مثلا في باب من نوافل العلم، لكن لو لم يعطيهم لترتب على ذلك أن يتصدر لهم مبتدئ ضال يضلهم، أو يصلي إمام بالتراويح، فلو أنه لم يتصدى لهم لا للإمامة لقام بهم إمام مبتدئ أضلهم مثلا أو أفسد صلاتهم، فهذا يجب لغيره. وكذا فروض الكفاية. إذا كان أمر كذلك فمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من أطاع أميري فقد أطاعني، فعلى هذا يكون تحصيل حاصل. زي ما قلنا تعيين الفروض الكفائية، والإمام يطلع على أمور قد تخفى على الرعية، ولا شك أن تعيين الفروض الكفائية باب واسع، وليس أنه مجرد ليس أنه ناقل للمباحات إلى الواجبات أو المحرمات. ده كلام خطر جدا، أن حق الإمام في إلغاء المباح ونقله إلى الواجب أو إلى الحرام، هذا كلام فاسد وباطل. وإلا قول النبي عليه السلام من أطاع أميري فقد أطاعني كلام صحيح، لأنه بيأمرهم على سبيل المثال بالانتقال الآن حركة في الغزو بالنزول، لا بد أن يمتثلوا لأن هذا من واجبات الحرب. والتعيين في هذه الأمور المطلقة التي وردت مطلقة هي للإمام. يبقى لا يجوز ولا خالف السنة. يقاوم نيته ويصلح نيته ويتقدم. سائق يعمل في شركة تعمل في مجال توريد الأطعمة والأشربة إلى من يعتدي على بلاد المسلمين في العراق وغيرها، إعانة هؤلاء الجنود من التعاون على الإثم والعدوان ولو بتقديم الطعام والشراب. وإذا كان الإمام أحمد لما سأله رجل من أعوان السلطان فقال له أنا من أعوان الظلمة، فقال بل أنت من الظلمة، إنما أعوان الظلمة من برى لهم قلما وخاط لهم ثوبا وملأ لهم دواء. اللي بيخيط له هدومه بس اللي بيلبسها ده من إيه؟ هو ده من أعوان الظلمة. اللي بيملى له الدواء حبر، واللي بيجيب له الألم اللي بيديه له، هما دول اعوان الظلمة. قال له انت بقى اللي بتباشر الظلم بنفسك، انت اللي بتكتب الظلم ولا بتباشر الظلم، انت من الظلمة نفسهم. وده كلام حقيقي فعلا. فاللي بيجيب لهم اكل عشان ياكلوا عشان يستريحهم، او يجيب لهم شرب عشان يشربوا وياخدوا راحتهم، عشان ياخدوا راحتهم، واللي هم من غير اكل وشرب مش هيفضلوا في بلاد المسلمين. فمثل هذا من الاعانة على الحرام بلا شك. كل ما يعين أعداء الإسلام على استمرار احتلال بلاد الإسلام فهو من التعاون على الإثم والعدوان والظلم والكفر والفساد. مش عارف أقرأ ولا فاهم السؤال.